الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: حروف الجر. هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا على في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والبا ولعل ومتى بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذاك ها ونحوه أتى بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر للانتهى حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن أنهى المصنف رحمه الله تعالى باب المرفوعات ثم باب المنصوبات، شرع رحمه الله تعالى في الكلام على باب المخفوضات والمجرور أي المخفوض إما أن يكون بحرف جر وإما أن يكون بالإضافة وإما أن يكون بالتبعية. المجرور إما أن يكون بحرف جر أي يجر بحرف جر وإما أن يكون بالإضافة أي يجر بالإضافة وإما أن يجر بالتبعية وبدأ رحمه الله تعالى بالنوع الأول أي ما يجر بحرف الجر وهو الأصل وسيذكر بعد ذلك ما يجر بالإضافة ثم سيذكر كذلك ما يجر بالتبعية لما تقول مررت بزيد التاجر فالتاجر هنا صفة لزيد وهي مجرورة بالتبعية لما تقول هذا بيت التاجر فالتاجر هنا كذلك مجرورة لكنها مجرورة بالإضافة الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب كما ذكرنا متعلق بحروف الجر. ومما يلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى فصل في معاني وعمل حروف الجر وكذلك ما تدخل عليه حروف الجر قبل أن نشرع فيما ذكره رحمه الله تعالى. ينبغي أن يعلم في هذا الباب بعض النقاط. الآن لو جئنا بحروف الجر نجد منها ما وضع على حرف واحد مثل الباء مثل التاء هذه حروف جر وضعت على حرف واحد كذلك منها ما وضع على حرفين مثل رب مثل مذ إلى غير ذلك. منها كذلك ما وضع على ثلاثة، أي ثلاثة أحرف، مثل منذ، مثل لعل، مثل لعل. ومنها قد يضاف قسم آخر، نقول منها ما وضع على أربعة، مثل حتى، مثل حتى، مثل متى على لغة، ولعل هذه وضعت على ثلاث. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار وضع الحرف. باعتبار ماذا؟ وضع الحرف. ومر معنا أن حرف الجر يعمل ولا يعمل، أي يعمل في غيره ولا يعمل فيه. حرف الجر يعمل في غيره، أي مؤثر في غيره لا مؤثر، أي لا يتأثر هو. كذلك لو جئنا للحروف التي ساقها المصنف، ويلاحظ أنه فصل وكرر حتى بالنسبة لخلا وحتى وحاشا، مثل خلا وعدا وحاشا، هذه تذكر في باب الاستثناء وتذكر كذلك في باب حروف الجر، لأنها قد تعرب على أنها كما سيأتي من حروف الجر، وقد تعرب على ماذا؟ على أنها أفعال، وقد تعرب على ماذا؟ على أنها أفعال. الآن بالنسبة كذلك لما تدخل عليه هذه الحروف، الآن مر معنا أن الخفض هو من خصائص ماذا؟ الأسماء، وبالتنزل الأفعال. الخفض هو من خصائص الأسماء، كما أن الجذب من خصائص الأفعال. فبالتالي الآن الكلام في هذا الباب فقط عن الأسماء، لكن الأسماء التي تدخل عليها حروف الجر على قسمين. من حروف الجر كما سيأتي من كلام المصنف رحمه الله تعالى، بل لا تدخل إلا على الأسماء الظاهرة. من حروف الجر من لا تدخل إلا على الأسماء الظاهرة، لا تدخل إلا على الأسماء الظاهرة، لا تدخل إلا على الأسماء الظاهرة. مثل مثلا منذ، هذه مثل لا تدخل إلا على الأسماء الظاهرة، لا تدخل إلا على الأسماء الظاهرة، هذا الأصل. ومنها ما يدخل على أسماء ظاهرة وكذلك مضمرة، مثل من، مثل من، كقوله مثلا جل وعلا ومنك ومن نوح، فدخلت من على اسم ظاهر من نوح، ودخلت على ماذا؟ على اسم مضمر ضمير منك. من هنا عملت في الاسم الظاهر نوح، وعملت كذلك ماذا؟ في الضمير. فحروف الجر باعتبار ما تدخل عليه كما قلنا، إما أنها مختصة باسم ظاهر، وإما أنها ماذا؟ تشترك وتدخل على اسم ظاهر، وكذلك على اسم مضمر، وكذلك على اسم مضمر. الآن بالتفصيل سيأتي من كلام المصنف رحمه الله تعالى معاني هذه الحروف، لأنه رحمه الله تعالى فصل وبين وكذلك أشار إلى معانيها رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: حروف الجر، هذه كما قلنا على لغة من؟ لغة أهل البصرة، لأن أهل الكوفة يقولون لحروف الخفض. قال رحمه الله تعالى: هاك، ومعنى هاك أي خذ، وهو اسم فعل أمر بمعنى خذ، بمعنى خذ. مرة معنى أن اسم الفعل هو الذي يعمل عمل الفعل ويدل على معنى الفعل، لكن لا يقبل علامات الفعل، فهذا هنا لا يقبل علامات ماذا؟ الأمر، لكن يدل على الأمر، يدل على معنى الأمر، يدل على معنى خذ. قال رحمه الله تعالى: هاك حروف الجر، أي خذ حروف الجر، وهي أي حروف الجر. والذي ذكره عدد ما ذكره من الحروف 20 حرفا، ذكر رحمه الله تعالى 20 حرفا. قال: وهي من، وسيأتي يذكر رحمه الله تعالى معنى كل حرف، كل حرف سيذكر معناه. فمن لها معاني تكون للتبعير، تكون للابتداء، تكون كذلك كما ذكر رحمه الله تعالى للبدل ونحو ذلك. قال: من إلى، كل معنى سيأتي. قال: حتى، خلا، حاشا، عدا. ومر معنا ما يتعلق بخلا وحاشا وعدا في أدوات الاستثناء، فمر معنا أنها هذه تعرب على أنها أو تعمل على أنها حروف وتعمل على أنها أفعال. تقول: حضر القوم خلا زيدا، على أن خلا فعل والفاعل ضمير مستتر وجوبا كما مر معنا، وزيدا كما قلنا ماذا؟ مستثنى منصوب. وتعرب ماذا؟ على أنها حرف جر. تقول: حضر القوم خلا زيد، أو عدا زيد، أو حاش زيد، على أن هذه حروف جر، على أنها من قبيل حروف الجر. قال: في، تفيد الظرفية كما سيأتي. قال: في، تفيد المجاوزة كما سيأتي. على، تفيد الاستعلاء كما سيأتي. قال: مذ ومنذ. قال رحمه الله تعالى: مذ ومنذ. هذه مذ ومنذ كذلك تعمل على أنها حروف، وتعمل كذلك ماذا؟ على أنها أسماء. مذ ومنذ كما سيأتي تعمل على أنها حروف، وتعمل ماذا؟ على أنها أسماء. فهما بين الحرفية والإسمية، بين الحرفية ماذا؟ والإسمية. والغالب هنا تعمل على ماذا؟ على أنها أسماء. ومذ ومنذ كما سيأتي الغالب تختصان بماذا؟ بالزمان، ولا تكونان كما قلنا قبل قليل إلا في الاسم الظاهر. تقول: منذ يومين، تقول: منذ يومين، ولا تقول مثلا: مذهما، ولا تقول مذهما، تقول: منذ يومين كذلك. تقول مثلا: ما رأيت زيدا منذ يوم الجمعة، أو منذ يوم الجمعة. قال: رب، وهذه كما سيأتي للتقليل، ولا تدخل كما سيأتي، هذا كله سيأتي من كلامه، لا تدخل إلا على النكرات. رب لا تدخل إلا على النكرات، لا تدخل إلا على النكرات كما سيأتي. وقد تحذف رب وتعوضها الباء، عفوا، تعوضها الواو، فيقال ماذا؟ هذه واو رب. قد تحذف ماذا؟ رب، ويعوضها ماذا؟ الواو التي تدل عنها. ويقال في الإعراب واو رب. قال: اللام، أي اللام للملك والاختصاص. ثم قال رحمه الله تعالى: كي. وكي مر معنا، كي ما الذي تفعله؟ تنصب الفعل المضارع وكذلك تجر. وإن كان استعمالها في النصب أكثر. استعمالها كما قلنا في النصب أكثر، هذا كي ولعل وحتى، كي ولعل وحتى، هذه تدخل على الأفعال المضارعة وتنصيبها، وتستعمل ماذا على أنها أدوات جر، وتستعمل على ماذا على أنها أدوات جر. قال مثل مثلا في النصب كما مر معنا كقوله جل وعلا كي تقر عينها ولا تحزن، كي تقر، فدخلت على ماذا على فعل مضارع فنصبت، دخلت على الفعل المضارع فنصبت. وسيأتي أن كي تجر إذا دخلت على ما الاستفهامية، كي تجر إذا دخلت على ما الاستفهامية، تقول كيمه، تقول كيمه. ولما تعرف، لما تعرف تقول كي حرف جر وما الاستفهامية ماذا مجرورة، كيمه تقول، لما تعرف كي حرف جر وما هذه ماذا استفهامية مجرورة، لأن كيمه بمعنى لمه، كيمه بمعنى لمه. قال واللام وكي والواو والتاء، ومر معنا أن الواو والتاء والباء هذه تسمى ماذا حروف القسم، وسيأتي الفروقات التي بينها. قال والكاف تستعمل للتشبيه، وتستعمل ماذا على أنها حرف جر. والباء ولعل كذلك، لعل الذين يجرون بلعل هم قوم من العرب، وهم بنو عقيل أو عقيل، هم الذين يجرون بما بلعل، يقولون لعل الله، يقولون لعل الله، لعل الله، هؤلاء يجرون بلعل. قال رحمه الله تعالى ومتى، وكذلك من يجر بمتى هم هذين، هم الذين يجرون بمتى، هم الذين يجرون بماذا بمتى. قال والكاف وحتى، قبل ذلك نسينا حتى، حتى كذلك تستعمل على أنها ناصبة، وتستعمل ماذا على أنها حرف جر، وتستعمل كذلك على أنها عاطفة، حتى لها استعمالات، تستعمل على أنها ماذا ناصبة، أي تنصب الفعل المضارع حتى تفي إلى أمر الله، حتى يرجع إلينا موسى، حتى يقول الرسول، هذه كلها ماذا في استعمالها على أنها تنصب الفعل المضارع، وتستعمل على ماذا على أنها عاطفة، أي من أدوات العطف، تقول مثلا مات الناس حتى الأنبياء، تقول مثلا مات الناس حتى الأنبياء، كأنك قلت مات الناس والأنبياء. وتستعمل بشروطها على ماذا على أنها حرف جر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الآن لو لاحظنا هذه الحروف، حروف الجر عددها 20 كما قلنا، منها ما هو، منها ما استعمالها كثير، ومنها ما استعمالها قليل، ومنها ما تعمل، منها ما تعمل في الاسم على أنها حرف جر، وتعمل في الفعل المضارع تنصب الفعل المضارع، ومنها ما هو متردد بين الاسمية والحرفية، ومنها ما هو متردد بين الحرفية والفعلية مثل خلا حاشا عدد. ثم الناظم رحمه الله تعالى شرع في ماذا؟ في الكلام عن اختصاص، أي اختصاص هذه الحروف. هذه الحروف كما قلنا الأصل حروف الجر تدخل فقط على الأسماء، والأسماء إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون ماذا؟ مضمرة. فمن الحروف كما سيأتي ما من لا يعمل منها إلا في الاسم الظاهر، ومنها ما يدخل على الظاهر ويدخل كذلك على المضمر ويسمى المشترك، يسمى حرف مشترك. فإذا سمعت حرفا مشترك مثلا في هذا المقام فمعنى ذلك أنه يدخل على الظاهر ويدخل على المضمر. قال رحمه الله تعالى: واخصص بمذ ومنذ وقتا، أي من المراد بذلك أنهما مختصان بماذا؟ بالزمان، مختصان بماذا؟ بالزمان. تقول منذ يومين، هذا مختص بماذا؟ بالزمان. قال أو قبل ذلك قال: بالظاهر أخصص، لم بدأ بالظاهر، قال: بالظاهر أخصص مذ ومذ، منذ ومذ، يعني الآن منذ ومذ هل تدخلان على الاسم ظاهر، وحتى تدخل كذلك على الاسم الظاهر. لا تقول حتى، لا تقول حتى بالهاء، لا تدخل حتى على المضمر. والكاف كذلك تدخل على الظاهر، كه لا تقول كه. والواو كذلك تدخل على الظاهر، والله. ورب كذلك تدخل على الظاهر، والتاء كذلك تدخل على الظاهر. ثم قال الآن هذا القسم الأول وهي الحروف التي تختص بالاسم الظاهر. هذا البيت أشار فيه إلى هذه الحروف التي تختص بالاسم الظاهر. ثم الآن هذه الحروف التي تختص باسم الظاهر كذلك يشترط فيها شروط، منها ما هو مختص بالزمان، ومنها ما هو مختص مثلا بلفظ الجلالة. لهذا قال: واخصص بمذ ومنذ وقتا. الآن عرفنا أن مذ ومنذ تدخلان على الاسم الظاهر وتأتيان وتدلان على الوقت. مذ ومنذ تدخلان على الاسم الظاهر وكذلك تختصان بالوقت أي بالزمان. قال: واخصص بمذ ومنذ وقتا، وبرب منكرا، أي أن رب تدخل على ماذا؟ على النكرة. عرفنا الآن كذلك رب تختص بالاسم الظاهر وتدخل على ماذا؟ على النكرة. تقول: رب رجل صالح، رب رجل صالح. فلاحظنا أن رب تدخل على، لا تقول رب زيد، إلا أن رب تدخل على النكرة. قال: والتاء كذلك من خصائص التاء تدخل على لفظ الجلالة فقط، تدخل على لفظ الجلالة تالله، لا تقول تزيد تخالد، لأن التاء خاصة بلفظ الجلالة. قال: والتاء لله ورب، أي كأنه وجد، كأنه يقول وجد كذلك دخول التاء على لفظ رب، وجد سمع ماذا قولهم ماذا؟ تربي الكعبة، تربي الكعبة، أدخلوا التاء على رب، أدخلوا التاء على الرب، مش رب على الرب. هذا قال: ورب تاء، لكن الأشهر أنها تدخل فقط على لفظ الجلالة الله. ثم قال رحمه الله تعالى: وما رووا من نحو، يعني وجد من نحو ربه. الآن رب هنا دخلت على ماذا؟ على ضمير. احنا في البيت الذي قبله قال من شروط رب أن تدخل على ماذا؟ على النكرة. والضمير من أعرف المعارف، الضمير من أعرف المعارف. وجد قال، وجد من قال هنا كما قال ربه، أي أدخل رب على الضمير. لكن هذا كما قيل شاذ أو قليل لا يقاس عليه، أي يروى أو يحفظ ولا يقاس عليه، لأن الأصل في رب أنها تدخل على الاسم الظاهر، لا تدخل على المضمر، تدخل على الظاهر وتدخل كذلك على ماذا؟ على النكرة، لا تدخل على المضمر ولا تدخل على المعرفة. قال وما رووا من نحو ربها فتى، ومعنى ذلك ربها دخلت هنا على الضمير، والضمير من أعرف المعارف. نظر قليل، معنى قوله نظر أي ما روي في هذا الباب قليل. كذا كها، أي الكاف تختص بماذا؟ باسم الظاهر. ولد من أدخلها على ماذا؟ على الضمير، لكنه ماذا؟ نزر قليل. قال كذا كها ونحو أتى، يعني كأنه يقول يعني جاء هذا عن بعض، ونحو أتى أي جاء هذا عن بعض العرب. قال ثم الآن شرع رحمه الله تعالى في بيان معاني الحروف، شرع رحمه الله تعالى في بيان ماذا؟ معاني الحروف. وبدأ رحمه الله تعالى بمن، أي المعاني التي تدل عليها أو يدل عليها هذا الحرف من. من تأتي لمعاني، تأتي ويراد بها التبعيد، تأتي ويراد بها البيان أي بيان الابتداء، تأتي ويراد بها بيان أمكنة، تأتي ويراد بها كذلك كما ذكر رحمه الله تعالى أزمنة وهو أقل، تأتي ويراد بها البدل. لهذا قال بعد، أي الآن بدأ بماذا؟ ببيان معاني الحروف. بعد أي أن من تأتي ويراد بها ماذا؟ التبعيد. لما تقول مثلا في قوله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ومن الناس من هنا للتبعير. لما تقول مثلا فمنهم شقي وسعيد، من هنا للتبعير، من هنا للتبعير. قال قال بعد وبين، أي تأتي للبيان، تأتي للبيان، تسمى من البيانية، تأتي ويراد بها البيان، كقوله مثلا جل وعلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. لا يقال هنا أن من تبعيضية، لا يعني بذلك اجتنبوا بعض الأوثان، لا يعني بذلك اجتنبوا بعض الأوثان، وإنما أراد أن يبين معنى الرجس. كذلك في قوله جل وعلا إن الذين كفروا من أهل الكتاب، إن الذين كفروا من أهل الكتاب، فمن هنا كذلك بيانية. قال بعث وبين، ثم قال وابتدئ في الأمكنة بمن، أي كأنه يقول رحمه الله تعالى يؤتى بها لبيان ماذا؟ ابتداء المكان، ابتداء المكان. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فقوله جل وعلا من المسجد جاءت هنا ماذا؟ لبيان ابتداء المكان من المسجد. هذا معنى قوله قال وابتدئ في الأمكنة، قال بمن، وقد وقد للتقليل، قوله وقد هذه قد للتقليل، وقد تأتي أي من كذلك الآن أكثر ما تأتي من فيه تدل على ابتداء الأمكنة، وقد تأتي لابتداء ماذا؟ الأزمنة، وقد تأتي من ويراد بها ماذا؟ ابتداء الأزمنة. لهذا قال وقد تأتي لبدء الأزمنة، وقد تأتي لبدء الأزمنة. تقول مثلا جلست عندك من يوم الأحد إلى الخميس، من يوم الأحد، فالأحد زمان ليس بمكان، زمان ليس بمكان. أو كقوله جل وعلا لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم، لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم. فمن هنا لابتداء ماذا؟ الزمان، من هنا لابتداء الزمان. لكن أكثر ما تستعمل فيه من لابتداء المكان. فالآن عرفنا من تبعيضية بيانية ابتداء المكان ابتداء الزمان، ثم قال وزيد في نفي وشبهه فجر. ما معنى ذلك؟ أي أنه قد تأتي من زائدة، وقولهم زائدة لا يعني بذلك أنه ماذا؟ لا حاجة لها أو لم تأتي لمعنى، وهذا قد بعضهم قد يلبس ويقول أن هناك مثلا حروف كتاب الله جل لا حاجة لها، وإنما المراد بزائدة أن الكلام بدونها ماذا؟ يصح. معنى بذلك أن الكلام بدونها ماذا؟ يصح. لكن ما زيدت إلا ماذا؟ لفائدة للتأكيد، هناك مغزى. هذا تسمى هذه من بمن الزائدة، تسمى هذه من بمن الزائدة. لكن الآن من الزائدة هذه كيف تأتي أو متى تأتي؟ من خلال البيت ما الذي يلاحظ؟ من الزائدة ما الذي يشترط فيها؟ تأتي مع النفي وحب وجبه النفي. لا، هذه نقطة ثانية. تكون مسبوقة بالنفي أو شبه النفي، والمجرور نكرة. نعم، يشترط فيها أي من الزائدة أولا أن تدخل على نكرة، ثانيا أن تكون مسبوقة بنفي أو ما يشبه النفي. يشترط في من الزائدة شرطان، يشترط في من الزائدة شرطان. الشرط الأول كما ذكرنا أن تكون مسبوقة بنفي أو ما يشبه النفي، وأشرنا وكررت معنا هذه العبارة أي ما يشبه النفي، والمراد بما يشبه النفي إما ماذا؟ النهي أو الاستفهام. المراد بما يشبه النفي إما أن النهي أو الاستفهام، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني تدخل على ماذا؟ على نكرة. الشرط الثاني ماذا؟ تدخل على نكرة. الشرط الثاني يشترط فيها أن تدخل على نكرة. لهذا قال وزيد في نفي، مثلا في قوله جل وعلا ما جاءنا من بشير ولا نذير، في قوله جل وعلا ما جاءنا من بشير ولا نذير، نطبق ما ذكرناه. من هنا أول مسبوقة بنفي، ما جاءنا، ما جاءنا مسبوقة بنفي، من بشير، بشير هنا ماذا؟ نكرة، بشير هنا نكرة. في غير القرآن لو قيل ما جاءنا بشير ولا نذير فالمعنى صحيح، لو قيل ما جاءنا بشير ولا نذير المعنى ماذا؟ صحيح. فننتبه يشترط دائما في من هذه التي تسمى بمن الزائدة أن تسبق بنفي أو ما يشبه النفي، وأن تدخل على ماذا؟ على نفي. لهذا قال وزيد في نفي وشبهه فجر. وشبهه كما قلنا المراد الاستفهام أو المراد ماذا؟ النهي. كقوله مثلا جل وعلا هل لنا من شفعاء؟ هل لنا من شفعاء؟ نطبق الآن من مسبوقة باستفهام، واستفهام يشبه ماذا؟ النفي. هل لنا من شفعاء؟ شفعاء هنا نكرة. في غير القرآن تستطيع أن تقول ما هل لنا شفعاء؟ هل لنا شفعاء؟ فالمعنى دون من دونها ماذا يصح؟ الآن مثل هو بمثال، قال نكرة، الآن الشرط الثاني تدخل على نكرة كما قلنا، قال كما لباغ من مفر، ما من باغ أو ما لباغ من مفر، الآن مسبوقة بنفي، ما وكذلك داخل على ماذا؟ على النكرة مفر. لكن لو جئنا لنعرف كيف ستعرب مثلا ما لباغ من مفر، نقول ما النافية لباغ ماذا جار ومجرور، وشبه جملة هذه الجار ومجرور في محل ماذا؟ في محل رفع خبر مقدم. وشبه جملة المتكونة من الجار والمجرور في محل ماذا؟ رفع خبر مقدم. من هذه حرف جر. قولك زائد هذه ليس لها علاقة بالإعراب. مفر هذا كيف يعرب؟ مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة على ماذا؟ على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحرف الجر الزائد من. تقول مفر مبتدأ مؤخر وعلامة رفعه الضمة المقدرة. ما الذي منع من ظهور الضمة المقدرة أو الضمة؟ لأن الآن الابتداء الرفع، علامته الرفع. من الذي منع من ظهور الرفع؟ انشغال هذا الاسم بماذا؟ بحرف الجر الزائد. منع من ظهورها اشتغال الاسم هذا بحرف من. قال الآن خرجنا من عرفنا ماذا؟ من ما الذي من معانيها التبعيد، وهذا أشهر من معانيها البيان، من معانيها ابتداء الأمكنة والأكثر، من معانيها ابتداء الأزمنة، وأن تأتي كذلك ماذا؟ زائدة، ولا تكون زائدة كما ذكر المصنف إلا بشرطين: أن تسبق بنفي أو ما يشبه النفي أي الاستفهام أو النهي، وكذلك أن تدخل على النفي. الآن قال ثم الآن شرع في بيان معنى حتى واللام وإلا من معانيهما ماذا؟ الانتهاء. من معانيهما ماذا؟ الانتهاء. قال للانتهاء حتى، حتى من معانيها الانتهاء. المعنى معرفة المعنى يعين على الفهم لكن لا يؤثر في الإعراب. معرفة المعنى يعين على الفهم. حتى للانتهاء مثل قوله جل وعلا سلام هي حتى مطلع الفجر، أي لهذا الوقت، أي لانتهاؤها ماذا؟ إلى مطلع الفجر. وكلوا واشربوا حتى يتبين، انتهاء الغاية. قال ثم قال رحمه الله تعالى واللام. اللام التي للانتهاء هي اللام التي بمعنى إلى. اللام التي للانتهاء هي اللام التي بمعنى إلى، بمعنى ماذا؟ إلى. ك كقوله جل وعلا كل يجري لأجل مسمى، كقوله جل وعلا كل يجري لأجل مسمى، أي إلى أجل مسمى. فاللام هنا لأن اللام كما سيأتي قد تكون للملك وقد تكون للانتهاء، واللام التي للانتهاء كما ذكرنا هي التي بمعنى إلى، وإلى كذلك الانتهاء. ولهذا احنا وأشهر هذه الحروف التي تدل على الانتهاء هي حتى، ولذا تسمى حتى، حتى الغائية. إلى كذلك للانتهاء، إلى كذلك للانتهاء، كقوله جل وعلا ثم أتم الصيام إلى الليل، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا معنى قول الانتهاء. قال ثم قال انت حتى ولا ولا ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا. ما معنى ذلك؟ أن من والباء يأتيان ويدلان على ماذا؟ على البدل، كقوله مثلا جل وعلا أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، كقوله جل وعلا أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي معنى قوله من الآخرة أي بدل الآخرة، بدل الآخرة. هذا باختصار ما يتعلق بمعاني بعض الحروف، بقيت معاني أخرى يأتي إن شاء الله تعالى التفصيل فيها في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.